والتباين. فإن كان بينهما مباينة أثبتنا الرؤوس كاملة، وإن كان بينهما موافقة أثبتنا وفق الرؤوس. نفعل هذا في كل فريق انكسرت عليه سهامه. هذا نظر. النظر الثاني ننظر بين المثبت من الرؤوس، النظر الثاني بين المثبت من الرؤوس بالنسب الأربع. إذا عندنا نظران، النظر الأول بين السهام والرؤوس بنسبتين وهما التوافق والتباين. طيب لماذا ما نقول تماثل تداخل؟ لأن إذا كان تماثل منقسم، عندنا ابنين سهامهم 14 وهم اثنان منقسم، هنا تداخل. طيب إذا كانت سهام الزوجات مثلا ثلاثة وهن ثلاثة، تماثل منقسم. إذن نقول إذا كان الانكسار على أكثر من فريق فلنا نظران، النظر الأول بين السهام والرؤوس بنسبتين وهما التوافق والتباين، ففي الموافقة نثبت الوفق وفي المباينة نثبت الرؤوس كاملة. النظر الثاني بين المثبت من الرؤوس، يعني مثلا زوجات أثبتنا الرؤوس ثلاثة، بنات أثبتنا الرؤوس خمسة، مثلا أعمام أثبتنا الرؤوس ثلاثة، ننظر بين المثبت من الرؤوس بالنسب الأربع. وحاصل النظر، وحاصل النظر هو جزء السهم، جزء السهم يضرب في أصل المسألة أو في عولها إذا كانت عائلة ومنه تصح، ثم اضرب سهم كل وارث من المسألة قبل التصحيح فيما ضربتها فيه. مثال ذلك: هلك هالك عن أربع زوجات وخمس بنات وأربعة أعمام. عندنا الآن أربع زوجات ثمن، والبنات ثلثان، والعم الباقي. إذن ثلثان وثمن من 24، من 24. فنقول مثلا من 24 للزوجات الثمن أربع زوجات، للزوجات الثمن ثلاثة، وللبنات الثلثين 16، والباقي الأعمام، وكم الأعمام؟ أربعة. واضح؟ الآن ننظر بين سهام كل وارث، بين سهام كل وارث والرؤوس. الزوجات سهامهن ثلاثة ورؤوسهن أربعة في انكسار، البنات سهامهن 16 ورؤوسهن خمسة في انكسار، كذلك بالنسبة للأعمام. الآن الانكسار عندنا على أكثر من فريق، لنا نظران، النظر الأول بين السهام وبين الرؤوس بنسبتين. نأتي للزوجات، سهامهن ثلاثة ورؤوسهن أربعة، ثلاثة وأربعة ما ينقسم ويباين، في المباين نثبت الرؤوس كاملة نثبت أربعة. الثانيا البنات 16 ورؤوسهن خمسة، بينهما مباينة، اثبت الرؤوس كاملة كم؟ خمسة. الأعمام أيضا تباين، اثبت الرؤوس كاملة أربعة. النظر الثاني انظر بين المثبت من الرؤوس، عندنا أربعة وخمسة وأربعة، انظر بينها بالنسبة للأربعة. عندنا الزوجات والأعمام تماثل أربعة وأربعة، نكتفي بواحد. طيب البنات خمسة تباين، اضرب أربعة في خمسة 20، هذا هو جزء السهم، ضعه فوق مما يلي المسألة 20، هذا هو جزء السهم، اضربه في أصل المسألة 20 في 24 480، هذا هو مصح المسألة، تصح من 480. ثم اضرب سهم كل وارث من المسألة قبل التصحيح فيما ضربتها فيه، لأن هذا أصح لك من أنك تقول 480 للزوجات الثمن، ثمن 480 قد يكون فيها يحصل عليك يعني ربما خطأ. الأسهل والأيسر أن تضرب سهام كل وارث من المسألة قبل التصحيح فيما ضربتها فيه، فتقول سهام الزوجات ثلاثة في 20 60، وسهام البنات 16 في 20 320، وسهام الأعمام خمسة في 20 100، اجمع 480. طيب هلك هالك عن أربع زوجات وخمس بنات وأربعة أعمام، عندنا ثمن زوجات ثمن والبنات ثلثان. طيب المسألة من 24، 24 للزوجات الثمن ثلاثة وللبنات الثلثان. طيب الآن الزوجات سهامهن ثلاثة ورؤوسهن أربعة، ثلاثة تقسيم أربعة تباين، اثبت الرؤوس كاملة. البنات 16 رؤوسهم خمسة تباين، الأعمام خمسة ورؤوسهم أربعة تباين. انظر بين المثبت من الرؤوس أربعة وخمسة وأربعة بالنسبة الأربعة،